يا قادما بالخير والرضوان، يا منة الرحمن، يا شهر التقى والغفران، يا غيمة مملوءة البركات تسقي القلوب المجذبة بقطرة الإيمان. ذكر وسبحات أسحار وأدمع وابتهالات مذنب من خطاياه خائف وجلان. رمضان يا هدية الله، أقبل وأطفئ ظمأ القلوب. كل عام وقلوبكم للرحمن في وصال وحب ورضوان.